يا رب فيض من سمائك بالعطايا قد هم غمر القلوب بجودي يا يا رب فيض من سمائك بالعطايا قد هم يا يا رب فيض من سمائك بالعطايا قد هم غمر القلوب بجودي يا بؤس قلب عن حقيقة جودي السامي عمى يرتاد دربا شائكا أبدا يا بؤس قلب عن حقيقة جودي السامي عمى يرتاد دربا شائكا أبدا والجود من طبع النبي وآلي والجود من طبع النبي وآلي كي تعلم فلنقتدي فلنقتدي بنبينا في